وقد يقول لسان قائله وكلامه هم رجال ونحن رجال، فإنه يكون في ذيل وفي ضلال. لماذا؟ لأنه ما أخذ بهذه النصوص التي أسمعناكم إياها آنفا. لقد اتبع سبيل المؤمنين؟ لا. لقد اتبع أصحاب الرسول الكريم؟ لا. ما اتبع؟ اتبع إنما قل هواه، فقد اتبع عقله، وهل عقله معصوما؟ الجواب لا. إذن فقد ضل ضلالا مبينا. أنا أعتقد أن سبب الخلاف الكثير المتوارث في فرق معروفة قديما والخلاف الناشئ اليوم حديثا هو عدم الرجوع إلى هذا المصدر الثالث وهو سلف الصالح. فكل يدعي الانتماء إلى كتاب السنة، وطالما سمعنا مثل هذا الكلام من الشباب الحيران حيث يقول يا أخي هؤلاء يقولون كتاب السنة وهؤلاء يقولون كتاب السنة، فما هو الحكم الفصل الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ فمن اعتمد على الكتاب والسنة دون أن يعتمد على السلف الصالح ما اعتمد على الكتاب والسنة، وإنما اعتمد على عقله إن لم أكن على هواه. من عادة أن أضرب بعض الأمثلة لتوضيح هذه المسألة بل هذا القصد العام وهو على منهج السلف الصالح. هناك كلمة تروى عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إذا جاب لكم أهل الأهواب والبدع بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه. من أجل ماذا قال عمر هذه الكلمة؟ أقول من أجل ذلك قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه السلام في القرآن قوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. سورة هل يستطيع مسلم عربي هو كما يقال في دوائر زمانه المعرفة باللغة العربية وأدبها وأسلوبها، هل يستطيع أن يفهم القرآن من غير طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وإلا كان قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم عرفا، وحاشا كلام الله أن يكون فيه أي عدم. إذن من أراد أن يفهم القرآن من غير طريق الرسول عليه السلام فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم هل بإمكان ذلك الرجل أن يفهم القرآن والسنة من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أيضا لا. ذلك لأنهم هم الذين نقلوا إلينا أولا لفظ القرآن الذي أنزله الله على خلق محمد عليه الصلاة والسلام، وثانيا نقلوا لنا بيانه عليه السلام الذي ذكر في الآية السابقة وتطبيقه عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن الكريم. هنا لابد لي من وقت أرجو أن تكون قصيرا. بيانه عليه السلام يكون على ثلاثة أنواع: لفظا وفعلا وتقريرا. لفظا من الذي ينقله؟ أصحابه. فعله من الذي ينقله؟ أصحابه. تقريره من ينقله؟ أصحابه.